السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا مع تأملات في نظم القرآن الكريم. تناولنا في آخر لقاءين، اللقاء الأول تناولنا فيه كلاما عن توخي معاني النحو وكيفية تأثير ذلك في النواحي البلاغية للقرآن الكريم، استخدام المعاني المختلفة و الصور المختلفة للمعاني النحوية وتأثير ذلك على نظم القرآن الكريم. ثم في اللقاء الثاني تناولنا الكلام على بعض الصور البيانية في القرآن الكريم، واختصصنا صورة الكناية، وبينا الفوارق بين كناية القرآن الكريم وبين غيرها من أنواع الكنايات، وهي تميزها بثلاثة عناصر أو ثلاثة سمات رئيسية. السمة الأولى هي خلود العلاقة بين الصورة والمعنى الذي يراد أن يعبر عنهم. السمة الثانية مثالية الوضوح. السمة الثالثة التناسب السياقي للكناية في الموضع الذي جاءت فيه. اليوم بإذن الله عز وجل سنتناول معنى جديد أو فائدة جديدة من معاني بلاغة القرآن الكريم، حنسميها بلاغة اللفظ القرآني، بلاغة اللفظة القرآنية. احنا قبل كده لو انتم فاكرين في أول لقاء أو في ثاني لقاء تقريبا اتفقنا أن إعجاز القرآن البلاغي في نظمه ذاتها، أي حد يستطيع يقول أي كلام وأي كلام مش جديد، لكن العبرة في البلاغة وعدم البلاغة هو كيفية نظم هذه الألفاظ بجوار بعضها حتى ينتظم أو حتى تنتظم هذه الألفاظ في سياق معين. فإحنا هنا لما هنتكلم عن بلاغة اللفظة القرآنية مش هتكلم عن بلاغة اللفظة مفردة، لكننا هنتكلم عن بلاغة اللفظة في إطار سياق، وخصوصا عندما يراد أن يعبر عن معنى معين بلفظة معينة في سياقات مختلفة. والأمثلة هتوضح يعني ايه. يعني انا هجيب سياق معين وسياق اخر، وهجيب لفظة في السياق الاول ولفظة في السياق الثاني، هما الاثنين قد يكونان مترادفين في المعنى. يعني الاصل زي ما قلنا قبل كده ان اللغة العربية والقرآن على وجه الخصوص مفيش حاجة اسمها فيه ترادف غالبا، يعني اي كلمتين هتقول ان هما مترادفتين، هما مترادفتين اجمالا في المعنى، الصارم، البتار، المهند، السيف، دي كلها اسماء للسيف، فكلهم بيعبروا عن معنى السيف اجمالا. لكن لما اجي ابص في التفاصيل او في المعنى التفصيلي حاجه ان كل لفظه من هذه الالفاظ بتحمل معنى زياده عن معنى السيف بتعبر عنه من خلال هذه اللفظ. كذلك في القران سنجد ان القران بياتي في سياقات مختلفه، في كل سياق نجد لفظه بتؤدي معنى قريب من اللفظه الاخرى، لكن اوثرت هنا لفظه واوثرت هناك لفظه، لان السياق هنا متناسب مع هذه اللفظه والسياق هناك متناسب مع هذه اللفظة. خلاص يا اخوانا، طبعا هذا التناسب بيكون غالبا تناسب صوتي، صوت الكلمة او صوت الحروف اللي بتتكون منها الكلمة متناسبة مع سياق صوت السياق الذي جاءت فيه. تناسب بيكون تناسب صرفي، تركيب الحروف لهذه الكلمة بتناسب مع السياق اللي هي جت فيه. تناسب معنوي، معنى هذه الكلمة المعجمي اقرب الى هذا السياق من معنى كلمة اخرى موجودة في سياق اخر. كلام كله كلام عام، لما نضرب الامثلة هتبان معانا. يمكن احنا كنا مثلنا قبل كده في دروس سابقة عن أن الله عز وجل قد عبر في سورة البقرة بقوله عز وجل انفجرت عند سياق قصة موسى صلى الله عليه وسلم، وفي سورة الأعراف بانبجست، وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه 12 عينا، في سورة الأعراف وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجرة فانبجست. هتناولنا ده في بعض دروس التراويح، هنأجلها للآخر، لو تبقى وقت هنقولها، ما تبقاش وقت يبقى نكتفي بالأمثلة الجديدة إن شاء الله اللي احنا هنذكرها مرة ثانية عشان بس ما نتأخرش على حضراتكم. نبدأ بالمثال الثاني على طول، كلمة غلام وكلمة ولد. هنجيب مجموعة من الآيات ونشوف الفرق بينهم ولماذا جاءت هنا كلمة غلام وهنا كلمة ولد، مع ان كل من الكلمتين معناهم المولود الذكر. يعني كلمة غلام وكلمة ولد هما الاثنين معناهم ايه؟ المولود الذكر. لكن لما نيجي سورة آل عمران على لسان زكريا قال أن يكون لي إيه؟ غلام، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. في نفس السورة في سياق القصة تقريبا برضو على لسان مريم قالت إيه؟ أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. ماشي، هنسيب سورة آل عمران ونروح لسورة مريم. جاء في سورة مريم على لسان مريم قالت ايه؟ ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. أظن أي حد بيجمع الحاجات ديت ويحاول يحطها جنب بعضها يدرك أن ذلك لم يأتي عبثا ولا همل. خلي بالك، أنا أي حد فينا بتكلم ممكن يتكلم يجي على لسانه الكلمة دي مرة الكلمة دي مرة، بس أنت بتتكلم كلام كده بالسليقة ما بتقصدش غالبا المعنى الدقيق الذي قد يراد من كل لفظة في المكان اللي جاءت فيه. لكن الله عز وجل عندما يتكلم بالكلام بهذه الطريقة، فالله عز وجل حاشاه وتعالى أن يكون قد أورد هذه اللفظة في هذا المكان وهذه اللفظة في هذا المكان عبثا أو هملا، إنما لابد أن يكون هناك فائدة أو لابد أن يكون هناك معنى دقيقا خلف هذه المسألة. نبدأ نفصل المسألة مع بعض. علماء اللغة لما جم يبحثوا في مادة غلام ومادة ولد قالوا أن هما طبعا كل من اللفظتين معناها المولود الذكر، هنا ربنا رزق بيحيى وهنا ربنا رزق مريم عليها السلام بعيسى صلى الله عليه وسلم، فكل من اللفظتين معناها إيه؟ المولود الذكر. لكن كلمة غلام قالوا مادة الغلمة اللي مشتقة منها اللفظة ديت بتحمل معاني الفتوة، القوة، النشاط، الحيوية، المعاني دي كلها متضمنة في المادة دي. فلما تقول غلام كأن المعاني دي كلها موجودة في الكلمة دي. لكن كلمة ولد كل المعاني اللي موجودة فيها إنها معبرة عن مجرد الإيلاد أو عملية الولادة فقط، ماشي؟ دي كان حسب كلم من ناحية المعنوية، الناحية المعجمية. كلمة لفظ غلام داخلها المعاني دي، الغلمة بتعني الفتوة، القوة، النشاط، الحيوية إلى غير ذلك. كلمة ولد كل اللي بتحمله من معاني سنوية إنها بتعبر عن عملية الولادة أو عملية الإيلاد، يعني إيلاد الغلام أو إيلاد الذكر من أمه. طيب تعالوا بقى نتأمل السياقات ونشوف لماذا آثر الله عز وجل أو اختار الله عز وجل هذه اللفظة في هذا المكان وهذه اللفظة في هذا المكان، وهو ده اللي بنقصد به بلاغة اللفظ القرآني. إن اللفظة دي جت هنا وجت واللفظة دي جت هنا عشان تحقق معنى بلاغي زائد. طيب اللي بيتتبع قصة زكريا عليه السلام، زكريا بلغ من الكبر عتية ولكنه لم ينجب، خلاص، وبعدين امتن الله عز وجل عليه بالإنجاب ورزقه الولد. مريم أيضا عليها السلام رزقها الله عز وجل بالولد أو بالإنجاب. الشيء المعجز أو الشيء الغريب في الإتيان بالولد لزكريا كان إيه؟ والمعجزة أو الشيء الغريب في الإتيان بالولد من مريم كان إيه؟ إيه المشكلة عند زكريا؟ إنه كبر في السن، وغالبا الواحد لما بيكبر ما بيخلفش، ومش كده بس، وامرأتي عاقر، يعني واحد قاعد طول عمره 50-60 سنة ما بيخلفش، يبقى غالبا الغريب ان هو يخلف في السن ده. طيب آلات الإنجاب موجودة عنده ولا مش موجودة؟ موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. الرجل ذكر كامل الحال ومتزوج من امرأة، يعني في زوج وفي زوجة، بس الإشكالية ان الآلات اللي موجودة عطلها الله عز وجل عن العمل، في إشكالية هنا. فالإشكالية دي اتحلت في عمر كبير، فأصبحت المعجزة أن يخرج غلام من ذلك الرجل الضعيف، ذلك الرجل الكبير، ومن هذه المرأة العاقر. يبقى الإشكالية هنا أو المعجزة هنا مش في مجرد الإيلاد، لا، ده ربنا لما يعبر هنا بكلمة غلام كأن الغلام اللي جه كمان ده مش غلام عادي، ده غلام إيه؟ أو ولد إيه؟ فيه معاني الغلمة ومعاني القوة ومعاني النشاط ومعاني الحيوية. فزاد من تصوير المعجزة إن مش بس زكريا في العمر ده جاب ولد، لا، ده كمان جاب ولد غلام. يعني ايه غلام؟ يعني قوة وعنده من معاني الفتوة ومن معاني النشاط. ازاي انك مجرد ورود الكلمة زودت او وسعت او اكدت معنى المعجزة في حق زكريا عليه السلام، انه في هذا السن الكبير مع ضعف الالات ومع ضعف الادوات رزقه الله عز وجل بغلام شاب قوي فتي حيوي الى غير ذلك. لما تيجي هنا بقى تتكلم عن مريم عليها السلام، الإشكالية عند مريم أو الشيء المعجز في قصة مريم إيه؟ أنها أنجبت من غير زوج. يبقى الإعجاز فين؟ في عملية إيه؟ الإنجاب نفسها، في عملية الولادة نفسها. مريم كانت شابة صغيرة مش كبير، بس إزاي أنجبت من غير رجل أو من غير ذكر أو من غير زوج؟ هي المعجزة في الحتة دي. فعشان كده كان الامتنان على مريم بأنه جاء منها الولد وهي أصلا ليست أهلا لإيلاد ذلك الولد. عشان كده آثر التعبير القرآني كلمة ولد التي تحمل مجرد معنى الولادة، مجرد معنى خروج الغلام أو خروج الولد من أمه، فجاء التعبير هنا موثرا صيغة غلام عشان يناسب هذا السياق. وهنا بصيغة ولد علشان يناسب هذا السياق. فيش كلام في الكلام ده؟ طيب إذا كان الأمر بهذه الصورة، طب فلماذا تغير الحال في سورة مريم؟ احنا بنقوله معجزة مريم عليها السلام كانت في ايه؟ كانت في مجرد الولادة. طيب ماشي، طب ليه ربنا في سورة مريم برضو ما قالش قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ هات سياق القصة في سورة آل عمران وسياق القصة في سورة مريم هتعرف لماذا آثر الله عز وجل أن يكون التعبير هنا بصيغة غلام وليس بصيغة ولد. في سورة آل عمران عبارة عن سورة مختصرة جدا، مشهد واحد أو مشهدين بيبين فيهم القصة والمعجزة، أن مريم عليها السلام التي لم تتزوج رزقها الله عز وجل بولد من غير زواج، وخلصت القصة على كده. لكن في سورة مريم إيه اللي حصل؟ القصة امتدت لغاية فين؟ لا ده أنجبت والولد تكلم في المهد، وبعد كده بعث بقى نبي، وبعد كده خاطب قومه ودعاهم وعمل معجزات أبرئ الأكمه والأبرص. فهنا كأن التعبير هنا، لا احنا عايزين صورة أكثر تعبيرا، إن بس بعد احنا ما قلنا إن هنا معجزة الإلاد، ده في معجزة أكبر من كده. هذا الولد الذي ولد من غير أب من أم فقط، ده كبر وبقى شاب وبقى قوي، وأتاه الله عز وجل العلم والحكمة، وأتاه النبوة، وأتاه الرسالة، وأتاه المعجزات. فمحتاجين معنى أعظم من كده وأوسع من كده. فآثر الله عز وجل أن يكون التعبير في سورة مريم بلفظ إيه؟ بلفظ غلام وليس بلفظ ولد. وصل كده يا أخوانا ولا في مشاكل؟ طيب ننقل على اللي بعدها. خلينا برضو مع المثال اللي هو الأخير ده هوت عشان عايز شوية كلام، وبعد كده برضو على حسب ما تسع المقام ناخد بقية الأمثلة. كلمة امرأة وكلمة زوج، طبعا في اللغة كلمة زوج تستعمل للرجل وللمرأة، يعني نقول هذا زوج فلانة وهذه زوج فلان، يعني زوج كلمة من الكلمات المشتركة التي تستخدم للإيه؟ للذكر والأنثى بنفس الإيه؟ بنفس الصيغة. طيب كلمة امرأة وكلمة زوج وردت في القرآن، زوج أو زوجة معناها المرأة الايه؟ المتزوج. وكلمة امرأة أيضا يعبر بها عن المرأة المتزوج. يبقى لما نيجي للمعنى المعجمي مش هنلاقي فرق كبير بين كلمة امرأة وكلمة زوج، خلاص يعني هي غالبا هتلاقي نفس المعنى المعجمي. لكن القرآن هنا بقى ايه؟ عمل حاجة إضافية، عمل حاجة زيادة. تعالوا كده نحاولوا نشوفوا كيفية كيف فرق القرآن في استخدام هذه اللفظة وفي استخدام هذه اللفظة. قلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، هذا أول مثال. قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محرر، أدي أول مجموعة من الأمثلة، وخليك فاكرهم وحطهم في دماغك عشان نحاول نشوف أين استخدم القرآن لفظ امرأة وأين استخدم القرآن لفظ زوجة. امرأة نوح، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون، ضرب الله مثلا للذين آمنوا. خلاص، إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن، أدي نوعين تاني من الأمثلة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. ماشي، وامرأته قائمة فضحكت، وامرأتي عاقر، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. العملية بدأت تبان، الفرق بدأ يبان. طيب بسرعة كده والمعنى الإجمالي، احنا قلنا امرأة وزوج كل من اللفظتين تستخدم للتعبير عن المرأة المتزوج، لكن لفظة زوج أو زوجة لا يستخدمها القرآن إلا عند تحقق الصورة الكاملة والمثلى للزواج. القرآن لا يستخدم لفظة زوجة أو زوجة إلا عند تحقق الصورة المثلى للزواج، زواج مثالي. لو في اي مشكلة في الزواج بين الرجل والمرأة هتجد ان القرآن استخدم كلمة امرأة. طب تعالوا كده نبدأ نطبق ده على الايه، على الامثلة، وانا حاطط كل مثالين مع بعض عشان في معنى مشترك. يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، قالت امرأة عمران. ايه الفرق بين ادم وحواء وامرأة عمران وعمران؟ لما خاطب الله عز وجل ادم بهذا الخطاب كان الزوجين عايشين، ادم عايش وحواء عايش ومرتين عايشين، لكن امرأة عمران، عمران ده كان فين؟ كان مات. يبقى اذا لو كان عقد الزوجية مكتمل بوجود الزوج والزوجة على قيد الحياة، الله عز وجل عبر بلفظ ايه؟ زوج. لما اختل عقد الزوجية بوفاة الزوج، الله عز وجل عبر بلفظ ايه؟ امرأة عمران. واضحة؟ طيب نيجي هنا، امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون، وهنا الكلام على مين؟ ان احللنا لك ازواجك، على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الفرق بين الاثنين؟ الله يفتح عليك. يبقى لما يكون في اختلاف في العقيده بين الزوج والزوجه، بين الصوره المثلى للزواج موجوده ولا مش موجوده؟ مش موجود. فعشان كده ربنا عبر عن امراه نوح وامراه لوط وامراه فرعون بامراه، مش زوج ولا زوج. ليه؟ عشان دي على عقيده ودي على عقيده، سواء كانت الزوج على عقيده الكفر او الايمان والعكس، خلاص. لكن هنا ان احللنا لك ازواجك، النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته على عقيده واحد. يبقى هنا اذا اختلفت عقيده الزوج عن عقيده الزوجه فهنا في خلل في الصوره المثاليه للزواج، فالله عز وجل عبر به لفظ امراه. هنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا. واضحه دي؟ في مشاكل، هم متجوزين وعايشين وعلى عقيده واحده بس زعلانين مع بعض. الواحد بيدعي مراته امتى؟ غالبا يعني لما يكون بيحبها وعايز يعني كده غالبا. ما حدش هيقول ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين الا لو في حاله من التوائم او الوئام بينه وبين زوجته. يبقى هنا الصوره المثاليه للزواج موجوده. لكن وان امراته خافت من بعليها نشوزا او اعراضا، في مشاكل، ده بيختلفوا مع بعض وهي بتنشد منه وهو بيضربها وهيطلقها وفي مشاكل، فالصوره المثلى للزواج ايه؟ مش موجوده. فعشان كده ربنا عبر بلفظ امراه ولم يعبر بلفظ زوج. وامراته قائمه فضحكت، امراه مين؟ في قصه سيدنا مين ديت؟ ابراهيم. ابراهيم لما الملائكه جت سيدنا ابراهيم وبشرناه باسحاق من وراء ومن وراء اسحاق وامرأة عاقر، على قصة مين؟ سيدنا زكريا اللي سألناها دلوقتي. طيب بعد كده ربنا تكلم برضو عن سيدنا زكريا، ووهبنا له يحيى واصلحنا له، اظن ده اوضح واحد، ان هو لما يكون احنا متجوزين بس الزوجة ما بتخلفش فبيعبر عن الزوجة بلفظ امرأة. امرأة سيدنا ابراهيم ما كانتش بتخلف في الاول، امرأة سيدنا زكريا ما كانتش بتخلف في الاول. طب لما ربنا صلح العيب ده وبقت بتنجب، قال ايه؟ ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوج. طيب معلش احنا بس بنقول الكلام، ممكن حد من الاخوه ما خدش باله، مفيش اي حاجه شاذت عن القاعده ديت. لو حد كده ياخد باله، مفيش اي حاجه كده ممكن لو حد دافق يدور في القران يلاقي شاذت عن القاعده دي في المثال الاول ده بالذات، ان الله عز وجل عبر عن المراه بلفظ زوجه مع عدم وجود الزوج او مع وفاه الزوج. قال الله عز وجل ايه؟ لا ده بالعكس، ده ماشي مع السياق. امرأة العزيز هي اصلا بينها وبين جوزها مش متصل مع بعض، بدليل انها وراودته التي هو في بيتها عن نفس، ده متسق مع السياق. ماشي، بس الصورة المثالية موجودة ان هم عايشين، ما هو بس الزواج الولد مش معطل، يعني مفيش مشكلة، هم مفيش اولاد دلوقتي بس هيجي الاولاد بعدين من غير مشكلة ولا حاجة. انا بتكلم هنا قول الله عز وجل والذين في العدة، في عدة الزوج المرأة المتوفى عنها زوجه، والذين توفون منكم ويذرون ايه؟ احنا ويذرون ازواجا. طب مش ده خلاف القاعدة؟ احنا قلنا كلمة الزوجة يعبر بها اذا كان الزواج مكتملا بحياة الرجل والمرأة. طب لان الرجل مات وبالرغم من ذلك عبر الله عز وجل عنه بلفظ الزوج. ماشي بس خلاص خلصت. الله يفتح عليك. ده يؤكد القاعدة ولا ينفيها. ده هنا ربنا خلي بالك بيقول لك ايه؟ كأن الله عز وجل يريد للمرأة التي مات عنها زوجها وما زالت في عدتها ان لهذا الزوج حق عليك، فخلي بالك انت كأنك لسه ايه؟ كأنه لسه موجود معاك. اوعى تتزيني، اوعى تخرجي من البيت، اوعى تعملي كذا، اوعى تستقبلي الخطاب لغاية ما يعد ايه؟ ما يعد العدة. فهذا بالرغم من انه من يعني لظاهر الحال قد يظن ان هذا يخالف القاعدة، ان الزوج مات ولسه ربنا مسميها زوجة، لكن لا، ده هذا من حق الزوجة عليها انه حتى بعد وفاته قد بقي لذلك الزوج حق في اثناء عدة ايه؟ عدة هذه المرأة. واضح كده معنا يا اخوانا؟ تاني معلش. صحيح، حتى بقيت الآية اللي تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ده بيبين لك إنها فعلا الصورة الكاملة موجودة. تمام الله يفتح عليك. طبعا أخواننا اللي هيقعد يدور بقى هيلاقي كتير، احنا بس كل حكاية بنضرب أمثلة وبنسيب الباقي للإخوة بقى. وانت بتقرأ الورد بتاعك هتجد لو انت تعمقت في الحاجات ديت هتلاقي نفسك وانت بتقرأ الورد وانت بتقرأ تسمع أي آية حاجات هتقف معاها في كل وقت، بس دي عبارة عن أمثلة بس. طيب كلمة مثلا البحر واليم، كلمة البحر واليم واستخدامها في القرآن الكريم، وازاي القرآن الكريم استخدم هذه الهاتين اللفظتين بصورة بليغة. دي ممنوعات يا شيخ أحمد ولا ايه؟ شيخ أحمد أنا شفت حاجات دخلت كده، أنا شفت حاجات دخلت كده. طيب نتكلم في الكلام ده بعد الدرس. قلنا البحر واليم، لما تبص في المعجم هتجد ان كلمة البحر وكلمة اليم هما الاثنين معناهم مية كتيرة متجمعة في مكان منخفض له حدود، مش هتلاقي فرق. مية كتيرة متجمعة في مكان واسع له حدود. طيب تعال بقى نشوف الآيات اللي جت فيها الكلمة دي والكلمة دي ونشوف الفرق الدقيق في المعنى بينهم الاثنين. خلينا في الآخر نهوت وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فنبذناهم في اليم وهو مليم. صح، في اليم وهو مليم. الآية بقى ليها فمشهد نجاة سيدنا موسى، أن يضرب بعصاك البحر. الآية اللي فيها مصير قوم فرعون قال الله فيها إيه؟ إيه؟ اللي هي فيها نصين، أن يضرب بعصاك البحر وبعدها لا مش دي، لا الآية اللي فيها اليم الثانية بقى فغشيهم من اليم ما غشيهم فيها. إيه غيرها كمان؟ ايه ماشي، ما هي دي خلاص، فغشيهم من اليم ما غشيهم. طيب كفايه الايات اللي احنا ذكرناها دي، ان شاء الله توضح المعنى. احنا اتفقنا ان كلمه البحر وكلمه اليم هما الاثنين معناهم واحد من الناحيه اللغويه، لكن انت ما بص في العلماء قالك لما بص في القالب الصوتي لكل من الكلمتين، كلمه بحر بحر، كلمه يم، قالك ان كلمه البحر كانها تحمل معنى السعه، كأنها تحمل معنى النجاة، كلمة اليم كأنها تحمل معنى الضيق. لذلك الله عز وجل عندما تحدث عن البحر بالنسبة لقوم موسى ومن معه استخدم لفظ ايه؟ ما خلي بالك هو البحر واحد، اللي نجى سيدنا موسى هو البحر اللي حصل فيه هلاك الفرعون، لكن ربنا سبحانه لما جه يتكلم عن سيدنا موسى قال ايه؟ انا اضرب بعصاك البحر، خلاص. لكن لما جه يتكلم عن فرعون ما قالش فغشيهم من البحر ما غشيهم، لكن قال فغشيهم من اليم ما غشيهم. ليه؟ لان هو نفس البحر بس كان بالنسبه لموسى ايه؟ سعة ونجاه، وكان بالنسبه لفرعون ايه؟ ضيق وهلاك. هنا طيب فالقيه في اليم بالنسبه لام موسى، مع ان خلي بالك اليم كان بالنسبه لموسى نجاه، لكن امه هي بتلقيه في اليم. اي حد بيرمي ابنه في البحر فاكر ان هو هيحصل له ايه؟ هل يظن ان هو هينجو؟ لا، هو بالنسبة لأم موسى في نظرها أنها كده تلقي إلى الهلاك، بس الفرق بين هلاكه في اليم وهلاكه على يد الفرعون أن يعني بتحاول تأخر موته شوية لربما، لكن هنا برضو كان بيحمل معنى الهلاك. ونفس الآية فنبذناهم في اليم برضو إيه؟ بيحمل معنى الهلاك بالنسبة لفرعون وقومه. واضحة؟ طيب قول الله عز وجل عن نوح عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما قال تزرعون 7 سنين دأب ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يبقى الفرق بين سنة وعام في الاستخدام القرآن برضو سنة وعام في المعنى اللغوي دي معناها ظهر يعني 12 شهر ودي معناها 12 شهر في المعنى اللغوي ما فيش فرق. لكن طلع سنة في استخدام القرآن الله عز وجل استخدم سنة وعام بس في فرق في الاستخدام. ما كان الله عز وجل ممكن يقول فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين سنة أو ألف عام إلا خمسين عاما. لكن لما دي جت سنة ودي جت عام لسه في فرق. لما هنا قال تزرعون سبع سنين دأبا وهنا قال ثم يأتي من بعد ذلك عام يبقى لازم في فرق. الفرق كلمة سنة بتحمل معنى إيه؟ الشدة، الجدب، القحط، الضيق، الفقر. عشان كده هنا إيه؟ نوح صلى الله عليه وسلم لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عام. كأن ربنا بقول لك دخلي بالك ده سيدنا نوح قعد يدعو قومه وهم يحاربوه 950 سنة وما استطاعش ان هو يستمتع بحياته ولا يعيش حياته حياة سعيدة إلا في 50 عام بس اللي هم كانوا بعد الطوفان. جبنا الكلام ده منين؟ الكلام ده مش موجود في الآية بس احنا فهمناه من استخدام الله عز وجل لهذا المصطلح ولهذا المصطلح. واضح جدا في سورة يوسف قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. وخلي بالك برضو سبع شداد هنا معناها سبع سنين لأن هنا العدد إيه؟ سبع مذكر خلاص يبقى المفروض يبقى سنة المعدود مؤنث فهنا سبع يبقى معناها سبع سنوات. فهنا برضو ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يعني سبع سنوات شداد يأكلن ما قدمتم لهن برضو لسه الشدة شغالة. امتى بقى بدأ الخصب والنماء واللي يجي والسعة؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه ايه وفيه يعصر. القرآن بيستخدم بيعبر عن ال 12 شهر اللي هو السنة يعني بالمصطلحين. ساعات يستخدم لفظ سنة وساعات يستخدم لفظ عام زي ما قلنا هو فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام. ليه ربنا ما لبش ما قالش فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين سنة أو ليه ما قالش فلبث فيهم ألف عام إلا خمسين عاما؟ لأن القرآن بيستخدم كلمة سنة في السنوات الشداد السنوات العصيبة السنوات اللي فيها جدب وفقر ومعاناة وألم وشدة وبيستخدم لفظ عام في السنوات اللي فيها سعة. فربنا لما يقول عن سيدنا نوح فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما نفهم من الكلام ده إيه؟ إن ال 950 دول كان حالهم عامل إزاي؟ تعب، مشقة، دعوة، معاناة، اضطهاد من قومه، إباء من قومه. والخمسين عام دول كانوا عبارة عن إيه؟ اللي هم كانوا موجودين بعد الطوفان فهم كانوا إيه؟ خلاص كانوا كويسين. خلاص؟ نفس القصة في قصة يوسف تزرعون سبع سنين دأب ناس عمالة تزرع وتخزن تزرع وتخزن تزرع وتخزن ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد بعد ما خزنوا بيأكلوا بس قليل جدا وشيلوا الباقي بيأكلوا قليل جدا وسيبين الباقي. وبعدين ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. من كتر الأكل القمح اللي خزنوه هيبدأوا يعصروه يعملوه خمرة عشان يستمتعوا به. فشوف الساعة عاملة ازاي. فعشان كده هنا ربنا جاء بلفظ عام ولم يأتي بلفظ ايه سنة. أي والله يفتح عليك. عشان كده بعض الاخوه لما تقول كل سنه وانت طيب يزعل. هو لغويا الكلام يعني منطقي بس احنا بالنسبه لنا احنا ما وصلناش للمرحله دي عشان تقدر تحاسبنا على القواعد دي. الاصل كل عام وانت بخير لان كلمه عام بتحمل معنى السعه معنى الايه معنى الرخاء الى غير ذلك. واضح؟ تمام الله فينا محذوف. فاضل وقت يا شيخ مصطفى ولا ما فاضلش؟ خلاص طيب نكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير. نعم انه بتاع امبارح. طيب حد من الاخوه عرف الاول عشان نديله جايزه؟ طب اللي عرفه هياخد الجايزه من دكتور سيد حاجه ساعه النهارده بالليل. حدش اصلا يهتم ولا حد يدور. طب بسرعه عشان ما نضيعش وقت الاخوه. الله عز وجل عبر عن سفينه سيدنا نوح بتعبيرين في القران. في سوره هود وسوره المؤمنون قال ايه؟ سوره عبر عنها بايه؟ حتى اذا جاء امرنا فرت النور قل نحمل فيها الاول ويصنع الفلك. يبقى في هود والمؤمنون ربنا عبر عن السفينه بالفلك. جه في سوره القمر عبر عن السفينه بذات الواح وحملناه على ذات الواح ودسر. ماشي هناخد الاول. اتفضل في من ناحيه اتفضل. طيب الفلك في الاولانيه ما كانش لسه نزلت الميه. ماشي مش محتاجه دسر مش محتاجه شعر. اما ذات الواح ودسر هي خلاص زمن الطوفان اخذوهم واصبحت في الماء. فكل اللي شرعه ده الكلام قريب بس خلي بالك هي الواح ودسر مع الالواح معناها الالواح والدسر دي معناها اللي هي المسامير اللي بتربط الالواح فهي مش الشراع قوي بس الكلام انت قربت انك ايه نزلت المية والحاجات دي فاحنا قربنا من الكلام نعم اسمح لي اصلا اخد جايزتنا قبل كده وحضرتك بتوصي بيه يعني كمان هنا كمان يعني ايه تمام هنا وصف لكن هنا عبر من غير وصف عبر بالصوره للماشي ماشي برده كلام جميل كلام جميل وقريب تمام ماشي ايوه ده الدكتور حسن طبل الحاجات دي صح او اخوانا اللي عايز يوسع في الكلام ده في استاذنا في جامعه القاهره اسمه الدكتور حسن طبل ليه حاجات على اليوتيوب شارح كتاب اسمه دلائل الاعجاز اللي عبد القاهر الجرجاني جايب بقى ايه يعني القران من اوله لاخره والحاجات اللي فيه زي كده حاجات على اليوتيوب زي ما انت عايز خش بس كده دكتور حسن طبل هتلاقي الكلام ده زي ما انت عايز خلاص الشيخ احمد قال نص الاجابه تقريبا كده خلاص يعني ان شاء الله العمليه سهله اولا ذات الواح ودسر يعني ربنا بيقول لك ان احنا نجيناه من هذا الطوفان على شويه الواح وشويه مسامير لما التعبير عن السفينه بذات الواح ودسر تحقير ليها ولا تعظيم ليها لما نقول السفينه دي لما اقول هي ذات الواح ودسر يا تحقير للسفينه ولا تعظيم للسفينه تحقير ده شويه خشب وشويه مسامير خلاص يبقى كان الله تعالى الشيخ احمد قال كان الله عز وجل اراد ان يخبر ان نجاه نوح صلى الله عليه وسلم من هذا الطوفان لم تكن باسبابه مش السفينه دي اللي نجاته ده شويه ارواح ومسامير امال ايه اللي نجاه عنايه الله عز وجل كان الله عز وجل يحقر من شيء انتوا فاكرين المعنى اللي احنا قلناه في الدرس السابق بتاع الفجر اللي هو معنى انك ترتبط بالله عز وجل ولا تنظر الى اسبابك الماديه المحسوسه هو ده المعنى ان هو ما تبصش لان هو عمل سفينه ونزل عليها الميه سفينه ايه والسفينه دي اللي هي الواح ودسر هتعمل ايه في الامواج العاتيه والميه اللي نزلت من السماء في الارض هتعمل مش هتعمل حاجه فكانه اراد ان يقول ان نجاته نوح عليه السلام كانت بعنايه الله عز وجل وليست بهذه الاسباب البسيطه حاجه كمان ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ايه اللي انت بتعمله ده يا نوح احنا عايشين في الصحراء بتعمل شويه الواح ومسامير ساخروا منه فكأن ربنا عايز يقول لقومه بعد كده ايه خلي بالكم البتاع التافهة اللي كنت بتسخروا منها ديت هي اللي كانت سبب في نجاة نوح مع عينات الله عز وجل من الطوفان واضح المعنى الحاجة التالتة بقى لماذا عبر الله عز وجل او لماذا كان الله عز وجل بهذه الكناية في سورة القمر واستخدم اللفظ الصريح في سورة المؤمنون وهود في المؤمنون وهود الله عز وجل عندما ساق سياق الطوفان قال ايه حتى اذا جاء امرنا ايه هو امرنا اللي هو الطوفان وفي المؤمنون فاذا جاء امرنا ايه هو امرنا اللي هو الطوفان يعني جاب التعبير عن الطوفان تعبير ايه مجمل تعبير مقتضب كلمتين وخلصوا لكن في سوره القمر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وبعدين فلما هنا في سورة القمر عبر عن ضخامة الطوفان وعن حجم الطوفان وعن صعوبة الطوفان وعن هذه الأمواج العاتية المياه التي خرجت من الأرض فجرنا الأرض عيونا مش قالك فجرنا من الأرض عيونا فجرنا الأرض عيونا كأن الأرض كلها طلع منها مية وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر كلمة منهمر دي أي عرب يفهم من منهمر دي معنى ما يتوصفش منهمر دي مش حنفيه مفتوحه منهمر دي يعني السماء كلها بقت كانها باب واحد مفتوح والميه نازله مباشره فلما كان التعبير في سوره القمر عن الطوفان بالصوره الجامده قوي دي جاب لك الفلك بالصوره الايه البسيطه قوي دي عشان يقول لك خلي بالك الطوفان ده كله مش اللي نجاك منه بتاع التعبانه دي ده مين اللي نجاك منه عناية الله عز وجل لذلك كان الله عز وجل في سورة القمر عن الفلك وعن السفينة بهذه الكناية بينما لم يكن في سورة المؤمنون وفي سورة هود هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا